أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر الشيخ في المسائل المسألة الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ كمال الغنى بالله عز وجل، يستغني بالله عن غيره. نعم.